به إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.